محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة. وهم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما بين المصنف رحمه الله أحكام الزكاة ذكر أولا شروطها، ثم ذكر أيضا الأموال التي تجب فيها الزكاة، ثم ذكر بعد ذلك أنواعها من الإبل والبقر والغنم التي هي السائمة، سائمة بهيمة الأنعام، ثم ذكر أيضا الثمار والحبوب، ثم ذكر النقدين الذهب والفضة، ثم ذكر عروض التجارة، ثم لما انتهى من هذا كله ذكر صدقة الفطر التي هي زكاة الأبدان. لما انتهى من ذكر زكاة الأموال شرع في بيان زكاة الأبدان وهي صدقة الفطر. انتهى من هذا كله، فالآن يبين لنا أهل الزكاة من الذين يستحقون أن تدفع لهم الزكاة، لأنك إذا لم تدفعها لأهلها فكأنك ما أخرج زكاتك. فأهل الزكاة الله عز وجل تكفل بتوضيحهم وبيانهم في محكم كتابه. فأهل الزكاة هؤلاء الثمانية الذين جمعتهم هذه الآية الكريمة في قوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذا شيء فرضه الله لهؤلاء الأصناف الثمانية، والله عليم بما يصلح عباده، حكيم في حكمه، حكيم في تصرفاته سبحانه، والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها، فهو حكيم في صنعه سبحانه وتعالى وعليم بما يصلح أحوال عباده. فلذلك من حكمته وعلمه أنه بيّن لنا بعد ما أوجب لنا الزكاة وبيّن ما يجب فيها وبيّن ما هو الأموال التي تزكى، بيّن من تدفع إليه هذه الزكاة، وبيّن أنها لا تصلح لغير هؤلاء الثمانية الذين وضحهم في هذه الآية الكريمة. نعم. وهم ثمانية أصناف لا يجوز صرفها إلى غيرهم. نعم، لا يجوز صرفها إلى غيرهم، لأن الله قال: إنما الصدقات. إنما، وإنما من أدوات الحصر، إنما الصدقات لهؤلاء فقط، الفقراء والمساكين إلى آخره، وغيرهم ما يدفع إليهم شيء، لأن هناك طرق خير هذه تدفع من أموال الصدقات لغير الزكاة، من أعمال البر، من أعمال الطاعات، هناك أعمال خيرة مثل بناء المساجد لكن ما تصلح للزكاة، بناء المساجد وفتح القنافر وسقي الماء وإصلاح الطرق هذا كله خير، وبناء الأربطة لحاجة الناس إليها الفقراء فهذه كلها سبل الخير، وكذلك مثلا التساعد في مشاريع خيرية تنفع الناس، هذه كل أعمال خير، لكن الزكاة لا، الزكاة لهؤلاء فقط. نعم. لا يجوز صرفها إلى غيرهم من بناء المساجد والقناطر وسد البثوق وتكفين الموتى. نعم، هذه المسلمين يقومون به من أموالهم غير الزكاة، بناء المساجد ما يصلح تصرف الزكاة لبناء المساجد، لكن بناء المساجد ورد فيها فضل عظيم، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا بالجنة، وجاء في بعض الأحاديث: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. فبناء المساجد، والله سبحانه وتعالى يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأرض. فهذه بيوت الله. فمن أفضل الأعمال بناء المساجد التي هي بيوت الله سبحانه وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يعني المساجد، إلا حفتهم الملائكة، إلا غشتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. المساجد من أفضل الأعمال، لكن ما تصرف مال الزكاة لها، مال الزكاة لهؤلاء. نعم. وتكفير كذلك أيضا مثلا فتح القناطر المياه، زجر قنطرة من نهر ماشي على ناس يبعد عليهم الوصول إلى النهر أو سقيهم، فيفتح الإنسان قنطرة كلف شيء من المال حتى يصل به إلى أهل تلك المنطقة اللي محتاجين إليها، هذا من أفضل. أو يحفر بير لأجل الناس يشربون منها، من أفضل الأعمال، هذا يشربون ويتوضعون ويقضون بحوائجهم، هذا من أفضل الأعمال، لكنه ما يصبح من الزكاة. وكذلك أيضا مثلا تغسيل الموتى أو تكفينهم وحفر قبور ونحو ذلك ما يصلح من الزكاة، هذا من أموال التبرعات والصدقات التي يفعلها الإنسان. ووقف المسح، لأن مثل ما قال جاء في الحديث: في المال حق غير الزكاة، والله يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. فالزكاة شيء والصدقات شيء آخر. ثم أيضا هذه الصدقات التي تخرجها لله هي ما تذهب عليك أجرها عظيم. والأمر الثاني إن لو كان في نقص بالزكاة الواجبة المفروضة فصدقات التطوع تكمل منها، وهذا فضل عظيم الإنسان يحرص عليها، مثل نوافل الصلاة. الإنسان ما هو آمن إنه أدى الصلاة على وجهها، ولو صلاها مثلا مع الإمام ودخل مع الإمام من أول الصلاة وانصرف، لكن العبرة بما في القلب والعبرة بالخشوع والاستحضار. قد لا نستحضر، قد يفوت علينا بكثرة الهواجيس وكثرة الأفكار التي تنقص ثواب الصلاة، لكن صلاة التطوع من النوافل تكمل الصلاة الفرض الناقصة. الصدقة التطوع تكمل الزكاة الواجبة، الصيام التطوع يكمل لك صيام الفرض إن كان فيه خلل، يسد الخلل الذي حصل فيه. وهكذا الحج نفس الشيء، كل عمل صالح اللي وجبه الله نوافله تكمل النقص الذي فيه. وتكفين الموتى ووقف المصاحف وغيرها من جهات الخير، من جهات البر، من جهات الخير. هذه يسأل الله الكريم من فضل أعمال صالحة ينبغي بذل الأموال فيها، وهذا مما يجعل الله بركة في المال ويقيه الآفات ويبارك فيه، فهذا من أفضل الأعمال. لكن الزكاة المفروضة له مصرف معين. نعم. لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية. نعم، الآية الكريمة يعني إلى آخر الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أحدهم الفقراء وهم أشد حاجة من المساكين. نعم، الفقير أشد حاجة من المسكين، ولذلك ذكره الله في الأول: إنما الصدقات للفقراء. والفقير هو الذي لا يجد ما يكمل نصف الكفاية، نصف الكفاية فأقل، هذا الفقير. والمسكين هو الذي يجد النصف أو أكثر من النصف لكن ما يكمل كفايته، فهذا الفقير أشد حاجة. ولذلك ذكره الله في الأول: إنما الصدقات للفقراء، ثم قال: والمساكين. نعم. لأن الله تعالى بدأ بهم، فإنما يبدأ بالأهم فالأهم. نعم، إنما يبدأ في الأهم بالأهم، لأن الله بدأ بها. نعم، فهي أهم، فالفقراء أهم من المساكين. فهم من لا يجدون شيئا من الكفاية، أو يجدون بعض الكفاية أو دون نصفها. نعم، ما دون النصف من الكفاية هذا يسمى فقير. نعم. وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة، وتعذر الجمع وأعطي. نعم، إن ربما الزكاة ما تصلح لإنسان عنده مال، ولا تصلح أيضا لإنسان له قدرة على العمل. اللي له قدرة على العمل ما يمكن يجلس يقول والله أنا ما أشتغل ولا ما عندي شيء وأنا فقير أعطوني من الزكاة، لا ما يحتاج من الزكاة، يشتغل ما دام اللي قدرة على العمل يشتغل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجلان، فلما جاءه رجلان وطلباه من الصدقة فقال النبي لا حق لكم فيها، إنما هي للفقير أو إنسان مريض، أما أنتم أقوياء وأشد تشتغلون وكذا. فبين أن القوي اللي يستطيع ما يطلع هذا من، لكن إذا تفرغ للعلم، والعلم نوع من الجهاد في سبيل الله، فإذا تفرغ للعلم ولا يستطيع يجمع بين طلب العلم ويجمع بين التكسب، هذا يجوز أن يعطى من الزكاة. أما إنسان يتفرغ للعبادة، لا العبادة ما يطيب، والله أنا أبي لازم هذا المسجد أقرأ وأركع وأسجد وأعطوه من الزكاة، فقل لا ما نعطيك من الزكاة، اعمل بيدك واشتغل مثل ما يشتغل غيرك وانفع نفسك وانفع غيرك. أما طلب العلم لأن العبادة التفرغ للعبادة من صلاة هذه تخصه، ولا حد ينتفع من هذا غيره، لكن طلب العلم ينفع غيره، طلب العلم ينفع غيره، يعلم هذا ويفتي هذا وينصح هذا ويأمر بالمعروف، هذا ينفع ما دام انه نفع للناس مثل الجهاد في سبيل الله، فهذا اذا تفرغ يعطى من الزكاة. اما العبادة قاصرة عليه، ما صلاته له وصيامه له وقراءته له ما هو بنفع عن جميع الناس، لكن طلب العلم ينفع الله به، لان طلب العلم يزيل الشبه عن الناس، ينفى الجهل عن الناس، ولذلك صار فضله فضل العالم أفضل من ألف عابد. ولذلك يقول بعض العلماء فإن فقيها واحدا متبرعا، فقيها واحدا متورعا يعني ورع، أشد على الشيطان من ألف عابد. لأن العابد إذا كان ما عنده جهل ما عنده علم وإنما هو على جهل وكذا يغلط ويخطي وربما يرتكب الأمور وهو ما يدري، لكن العالم يصحح لنفسه ويصحح لغيره. إذا رأى إنسان على حاله بين له أن هذا ما هو صواب وهذا فعل النبي وهذا ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وفعلك هذا خطأ لأن الرسول يقول كذا وكذا أو لأن الله يقول كذا وكذا، هذا الذي ينفع الناس. هذا فمثل هذا لو تفرغ يجوز أن تدفعه من الزكاة، لأن طلب العلم العلماء قالوا طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله. نعم. والثاني المساكين الذين يجدون أكثرها أي أكثر الكفاية أو نصفها، فيعطى الصنفان تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة. نعم، هذا مقدار ما يعتمد، أن هذا فقير وهذا مسكين، قد يجينا سائل يقول وش مقدار ما أعطيه؟ نقول إنك تعطيه اللي يكفيه لمدة سنة ولا تزيد عن هذا، لأنه بعد السنة إما يغنيها الله وإلا تدفع له من الزكاة الثانية، لأنه بعد الحول تبي تجي. فهذا يعطى من الزكاة مقدار ما يكفيه لمدة سنة يجوز، فإذا كان مثلا عنده مثلا بعض الكفاية يتكمل له. المسكين مثلا ربما انه قد يكون مثلا يشتغل او كذا ويحصل مقدار ثلثين كفايته ويبقى له الثلث، نقول كمل له الثلث. الفقير يكون ما عنده الا مقدار الربع ثلاثة الارباع، نقول كمل له ثلاثة الارباع لمقدار سنة يقطع منها، فهذا يجوز يدفع اليه ولكن مقدار ما يكفينا. ومن ملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني. نعم، إذا كان الإنسان يملك شيء لكنه قدر حاجته، مثلا أن تسكن في بيت يسوى 200,000 لكنك مضطر لسكنه أنت وعيالك، هذا ما يعتبر غني، لا يعتبر من السكن، وإن كان البيت يسوى 200,000 واللي عنده 200,000 يشتغل بين هذا يعتبر غني، لكنه هذا ما يتصرف، هذا ساكن ومضطر له. إذا كان عندك فرشة للبيت قدر حاجك ما تحسب، عندك سيارة مثلا 15 ولا 20,000 تحتاجها ما تحسب عليك. لا، العبرة بما دون ذلك، ما يتحتاجه الإنسان وما هو مضطر لي. يعتبر هذا ما يقدم رزق، ما يقال والله هذا غني ما نعطيه من الزكاة، والله هذا تعطيه من الزكاة، هذا عنده بيت يسوى 200,000 ما تعطيه من الزكاة. طيب ممكن ما عنده غيره، منين يأكل؟ ساكن بالبيت ومنين يأكل؟ ندفع له من الزكاة هذا. ولو أنه يملك، وربما يكون يملك بيت أكثر من هذا، لكنه على قدر حاجته، فهذا يدفع له من الزكاة. ولو كان عنده مثلا، عنده ما يحتاج، عنده مثلا سيارة سيارة وعنده بيت، فهذا عنده مثلا فرشة من بيت اللي يتجمله عند الناس، ما هذا ما يعتبر غني، إنما يعتبر غنى بما زاد عن الأشياء الضرورية، هذه تعتبر ضرورية. حتى طالب العلم مثلا عنده مثلا مكتبة، طالب علم يحتاج كل يوم يطالع بهذا بكتاب هذا وحين بهذا هذا، عنده مجموعة من كتب الحديث، عنده مجموعة من التفسير، عنده مجموعة من كتب اللغة، عنده مجموعة من كتب النحو، من كتب السير، مجموعة ربما من يصبح شيء ثلاث، يقول هذا لحاجته، ذولي ما يحسبن، ما يعتبر غني بهن، لأن هذا محتاجته، من حاجته، ما تحتسب كل هذه. نعم. والثالث العاملون عليها وهم السعاد. نعم، الفقراء والمساكين سبق لنا بيانهم، المصدقة الفرقة والمساكين والعاملين عليها، هذا دور العاملين عليها الذين يدفعهم الإمام الجلب الزكاة، فهؤلاء يعطون من الزكاة، لكن ما يعطون اللي يغنيهم، ولا يعطون وحتى ولو كانوا أغنياء، لكن يعطون على قدر عملهم، على قدر عملهم. مثل لو استأجرت شخص يعمل هذا العمل، يعطون هؤلاء على مقدار عمله الذي يعمل فيه، يعطى من الزكاة لا بأس. نعم. الثالث العاملون عليها وهم السعاد الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها. نعم، الذين يبعثهم ولي الأمر، يبعثهم إلى مثلا البادية، يأخذون زكاة مثلا الإبل والبقر والغنم من هنا، ويبعثهم مثلا لأهل المزارع وأهل البساتين، يأخذون الثمار ويأخذون الزكاة. هذه هؤلاء الإمام يعطيهم ولو من الزكاة مقدار عملهم ويجره على عملهم. نعم. كجباتها وحفاظها وكتابها وقسامها، وشرط كونه مكلفا مسلما أمينا كافيا. نعم، هذا لابد من هذا الشرط، ما كل واحد يصلح من السعاد، ما كل واحد يولى الزكاة، اللي ما هو بأمين ما يتولى الزكاة، اللي يخون ربما يعبث به. إذا كان بهذا الشرط إنه أمين وثقة ومسلم، اللي ما هو مسلم ما يصلح من الزكاة، لابد أن يكون مسلم وثقة وأمين وحاذق ما يخدع، ويعرف الواجبات ويعرف أنصاب الزكاة، هذا هو الذي يولى. نعم. من غير ذوي القربى. نعم، من غير ذوي القربى أي قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن قرابة الرسول ما يعطون من الزكاة، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الزكاة لا تصلح لي، إنما هي أوساق الناس، وقال الزكاة لا تصلح لمحمد ولا لآل محمد، فهؤلاء ما تحل لهم الزكاة، لكن لهم حق في بيت المال، لكن من غير الزكاة. أما الزكاة فلا يعطون منها، يتنزهون عنها ويترفعون عنها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرمت عليه الزكاة، بل حرمت عليه حتى صدقة التطوع، كما هو معلوم في الأحاديث الكثيرة، ومنها في قصة سلمان الفارسي، من علامات نبوة صلى الله عليه وسلم حينما أتاه سلمان الفارسي يتثبت أن هذا هو النبي الذي ذكره له الرهبان والأحبار من أهل الكتاب، ذكره صفة النبي أنه سيخرج النبي وهذه صفاته، وهو ذهب إلى بلاد العرب ينتظر خروج هذا النبي، فلما سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان في المدينة وهاجر النبي للمدينة، جاء ويتثبت مما قيل له في الكتب، في التوراة وفي الإنجيل وفي كتب أهل الكتاب يتثبت. فلما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخذ معه شيئا من التمر ووجده جالس، وقال يا سمعت أنك رجل غريب وعندك أصحاب محتاجين، وهذا التمر جبته لكم من الصدقة. فأخذه النبي وقال لأصحابه كلوا أنا لا تحل لي الصدقة. فقال سلمان هذه وحدة، هذه دليل، باقي ثلاث، باقي ثنتين، لأنهن ثلاث علامات. العلامة لما كان من بعد أسبوع أتاه نفس الشيء بشيء من التمر وقال هذه هدية لك ولأصحابك، فوضعها وأكل منها وقال لأصحابه كلوا وأكل منها، لأنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة عليه الصلاة والسلام. هذه العلامة. العلامة الثالثة أتاه مرة من المرات وهو قد توفي أحد أصحابه ويدفنونه في المقبرة وجالس عليه الصلاة والسلام ينتظر تكملة حفر القبر لأجل يضعونه. فجاء سلمان رضي الله عنه وينظر ويدور حول النبي، أحس النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبحث عن شيء، وكان عليه رداءه صلى الله عليه وسلم فأرخى رداءه حتى نزل وبان بين كتفيه عليه الصلاة والسلام خاتم النبوة. خاتم النبوة وصفه العلماء مثل زرار الحجلة، يعني مثل زرار الخيمة، زرار الخيمة اللي تزبها الخيمة يربط ستارت الخيمة بها، مثله بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. فلما رآه سلمان رضي الله عنه تيقن أنه النبي، فألقى نفسه على النبي وجعل يقبله ويقبل رجليه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. تكملت العلامات الثلاث اللي أخذها من أهل الكتاب. فهذه علامات صلى الله عليه وسلم، منها أنه لا يقبل الزكاة ولا يأخذ الزكاة، وكذلك قال حتى آله رضي الله عنه أن الصدقة لا تحل لآل محمد، فهي لا تحل له ولا لآله صلى الله عليه وسلم، فلا يعطون منها ولا أيضا يكونون من الذين يذهبون سعاة، يعني بيأخذون أجرتهم من الزكاة إلا إذا أعطوا من غير الزكاة. نعم. ويعطى قدر أجرته منها ولو غنيا، ويجوز كون حاملها وراعيها ممن حاملها، ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منع منها. نعم، ممن منع منها، لا لأنه هاشم، ممن منع منها لكونه غني مثلا، ما هو منع الزكاة الغنى يجوز أن يعطى منها. نعم. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، جمع مؤلف، وهو السيد المطاع في عشيرته. نعم، الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم، مؤلفة قلوبهم هؤلاء أذن الله أنهم يعطون، وهؤلاء رؤساء العشائر ورؤساء القبائل ورؤساء الناس، الذي إذا أسلمه أسلم معه مجموعة، وإذا انكف شر عن المسلمين يكف شر ناس كثير. فهذه من حكمة الله أنهم يعطون من الزكاة، إما لتقوية إيمانهم أو لدخولهم في الإسلام أو دفع شرهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى المؤلف قلوبهم في غزوة حنين حينما حصلوا على كثير من المغانم، فأعطى بعضهم 100 بعير وأعطى بعضهم 50 بعير. هؤلاء هم المؤلف قلوبهم، تأليفهم للإسلام. وكذلك أيضا في قصة الرجل الذي طلب النبي عليه الصلاة والسلام فقال له خذ هذه الغنم، غنم كانت في الوادي، من الوادي بين جبلين، قال خذ هذه كلها لك. فأخذها وذهب إلى قومه وقال يا قومي أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، ودخلوا كلهم في الإسلام بسبب هذا. فهذا إذا كان فيه تأليف أو فيه سبب تقوية إسلامه أو دخوله في الإسلام، هو قبيلته المال رخيص، يكون الناس يدخلون في دين الله، خير من من كونهم يقاتلون بالسيف. إذا سلمان يبي يستجلبهم ويحبون الإسلام ويدخلون في دين الله هذا خير ما يكون. فلذلك أعطي المؤلف قلوبهم من الزكاة لهذا الغرض. وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم أيضا اختلف العلماء فيه هل هو باقي مثل ما هم بالآية الكريمة أو أن هذا في وقت الحاجة إليه لما كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه قليلون وكان أعداءهم كثير فهو للحاجة. بعض العلماء يقول أنه مستمر وهذا هو الصحيح للآية الكريمة والله عليم حكيم الله يعلم ما سيحدث ويعلم ما سيكون في كل وقت وهذا حكمه. ولكن بعض العلماء يقول إن احتاج إليه فعل وإذا ما احتاج إليه فلا. جمع مؤلف وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جباتها ممن لا أو جبايتها ممن لا يعطيها. نعم أو جبايتها ممن لا يعطيها إذ ربما يكرمون سيد هذه القبيلة ويعطونه من هذه الزكاة ثم يحثكم كلهم على بذل الزكاة وربما يمتنعون بعضهم مثل ما فعلوا في عهد بدر لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام امتنعوا من بذل الزكاة حتى قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه قتل. نعم. أو دفع عن المسلمين ويعطى ما يحصل به التأليف عند الحاجة فقط فترك عمر وعثمان وعلي إعطاهم. نعم ترك عمر وعلي وعثمان وعلي رضي الله عنه ما أعطوا المؤلفة لأنهم في ذلك الوقت ما هم بحاجة إليهم ولا في فائدة إليهم الناس دخلوا في دين الله أفواجا مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمدك فاستغفرون وكان ثواب. فهو في ذلك الوقت ما احتاجوا له لكن عند الحاجة تفعل لأنها ليست منسوخة لكنها عند الحاجة. نعم. لعدم الحاجة إليه في خلافتهم. نعم لأن عمر رضي الله عنه فتح الفتوحات فتح الشام وفتح مصر وفتح العراق وما وراء ذلك في وقت عمر رضي الله عنه وكذلك في وقت عثمان رضي الله عنه أيضا توسعت الفتوحات أكثر في وقت علي رضي الله عنه ما احتاجوا لأنهم يعطون أحدا من الزكاة تعليف قلوبهم لا ما احتاجوا إلى هذا. نعم. لا لسقوط سهمهم. نعم هذا صحيح لا لسقوطه لكنه ما احتج له وإذا احتج فإنه يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فإن تعذر الصرف إليهم رد على بقية الأصناف. نعم إذا تعذر الصرف عليهم على الباقي ما قال لابد يرفع حقهم لا يوزع على الفقراء والمساكين وعلى غيرهم وعلى الجهاد في سبيل الله. نعم. الخامس الرقاب وهم المكاتبون فيعطى المكاتب وفاء دينه. نعم هذا الرقاب إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. في الرقاب هذا لما كان في ذلك الوقت إلى وقت قريب فيه من يملكون لهم العبيد الذين يشترون ويملك سيده ويكون رقيب ما يملك شيء وسيده يملك ويتصرف كيف يشاء من الذكور ومن الإناث. فالإناث اللي ذكرهم الله سبحانه وتعالى بقوله أو ما ملكت أيمانك ملك اليمين إذا كانت من النساء فهي يجوز له أن يطأها والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإذا اشتراها بفلوس ملكة فله أن يطأها. كذلك العبيد يشترونهم ويتصرفون بهم ويشتغلون عندهم ويعملون كل شيء لكن مثلا قد يكون المملوك سواء رجل أو امرأة يحب يخلص نفسه من الرق وعنده قوة وعنده نشاط على العمل ويطلب من سيده أنه يعتقه ويمتنع قلنا ما فيشتري نفسه من سيده. فإذا اشترى نفسه من سيده فإنه بعد ما يسدد ما عليه يكون حر ويعتق ولكن لها شروط وهو أن يكون المكاتب تتنجم عليه نجوم في كل سنة شيء. مثلا يشتري نفسه بستة آلاف، وانا بشتري نفسي بستة آلاف، خلنا نترك انا اروح اشتغل بعد سنة هجيب لك الف ريال. جاب له الف ريال، راح يشتغل السنة الثانية وجاب له الف ريال. فاذا خلصت هذه النجوم فصار حر. في مدن هذا العبد المملوك الذي اشترى نفسه من سيده، اهل الزكاة يعطون معونة له على تخليصه من الرق، وهذا شيء مرغوب ورغب فيه الاسلام. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام فضيلة العتق، لو اشتريته واعتقته هذه من افضل الاعمال. فمثل هذا المملوك الذي اشترى نفسه من سيده نعطيه من الزكاة ما يسدد به العلم حتى انه يخلص. والله سبحانه وتعالى يقول: فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. حتى السيد يجب عليه انه اذا مثلا جاب حقه اشترى نفسه بستة آلاف واعطاه خمسة آلاف وبقي الف، يجب عليه انه يسامحه عن الباقي هذا، هذا من المعاونة له، فيجب عليه، لأن الله يقول: وآتوهم مما لله الذي آتاكم، فيجب عليه أن يسامح عن هذا الشيء، وأن صاحب المال يدفع له أيضا ما يسدد عليه. هؤلاء هم المكاتبون، هم الذي كرم الله. وفي الرقاب يبي يعتق رقبته، يعتق رقبته من العبودية ومن الرق حتى يكون حر مثل غيره. فيعطى المكاتب وفاء دينه لعجزه عن وفاء ما عليه ولو مع قدرته على التكسب. نعم، له قادر على التكسب، لأن المطلوب سرعة تكاكم من الرق، وهذا رغب فيه الإسلام وحث عليه النبي عليه